كل يعلم مستشار في أحد المحاكم في بلد مسلم لا تحكم شرع الله، فأن يقع عليه وزر في تنقيه بحكم الدستور الذي لا تلقى مشرع الله أن يوزر على ولاة الأمور. نعم يا جارك الحكم بين هذا الله يأكل حاكم المنفذ والمعين كلهم مخاطبون بما يحكمون به ما إلى شرع الله كالذي يسبق ولم يعد الشارع. نعم إذا كان نعم الشارع واجتهد بطلان الحق واجتهد الحق يشهد الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.